يريد أن أدوق عليه كما يدوقنا، بل هذا فرار أو كائن. هذا فرار قدمت إلى ذلك وقال نعم زوجت لك بجدر يزوجني تحتك وبنتك. لا لا لا النبي هذا فرار، وقال لا فرار أن يقول الرجل زوجني بنتك وهو زوج بنتك أو زوجني أختك وهو زوج أختي، هذا هو فرار وهو أنت معجنة. فلا يجوز أن يفضي إلى النساء وإلى فتن وإلى شرور كثيرة، ويفضي إلى إسقاط المهور وتزويج الفروج إلى غير ذلك. ولو صح عن المتصلة الأحاديث من عاد أن كان الشرار ولو كان فيه مهر، وإن كان بعض العلماء قال إذا كان فيه مهر كامل مهر عاد كفاء وجاد، ولكن قول مرجوح والصواب أنه لا يجوز ولو كان فيه مئة مهور، ما يجوز ما كان فيه أكثر. وثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه بلغه أن فلان وفلان تزوج بكاح الشرار وسمى مهرا، وكتب إلى أمير المدينة أن يبدأ النكاح، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.